إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، في المرة الماضية التي تسبقها والتي تسبقها كنا تكلمنا عن مقاصد باب الطهارة وما يحتاجه المسلم من ذلك، ما يسميه العلماء ما لا يسع المسلم جهله. وهذا الكلام الذي ذكرناه فرض عين على كل إنسان، فإياك ألا تهتم به، وإياك أن تستهتر به أو أن تراه شيئا هينا، بل هو نصف دينك. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن قلت لي كلمني في موضوعات سوى ذلك فأقول ستأتي وقد مضت، وإنما أين لي أن أعلم الناس أحكام الوضوء والغسل، أحكام التيمم والمسح على الحوائل الذي ذكرناه في الأربع جمع التي مضت. اليوم يا أحبابنا الكرام نتكلم عن مواقيت الصلاة، وهو درس في غاية الأهمية يحتاج إليه الإنسان أكثر من احتياجه للطعام والشراب. أمر المواقيت شيء مهم لأبعد حد، لأبعد غاية. ما المواقيت؟ هي الأوقات التي حددها الله سبحانه وتعالى لأداء الصلوات فيها. والصلاة قبل وقتها لا تصح، وبعد وقتها إلا لصاحب العذر، كذلك على الصحيح من قولي العلماء. فالكلام خطير جدا. وقت الصبح معلوم محدد، ووقت الظهر كذلك، ووقت العصر، ووقت المغرب، ووقت العشاء. فعلى الإنسان أن يصلي الصلاة على وقتها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل عند الله أفضل، أو أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قال السائل قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. السائل عبد الله بن مسعود يقول حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني. فوقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. وكيف نعرف ذلك؟ اعلم أن الله امتن علينا بهذه الساعات التي في أيدينا، وبهذه المواقيت المحسوبة في مبثوثة في كل مكان، تستطيع أن تعلم وقت الصلاة متى هو. إنما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لم يكن معهم من ذاك التقدم الذي معنا، من هذا التقدم الذي معنا الآن، فلم يكن معهم آلة يحسبون بها وقت الصلاة ولا ساعة ينظرون فيها حتى يعرفون المتبقي من الوقت أو خرج الوقت أم لا. إنما كانوا يتحينون لها، يتحينون للصلاة. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا محمد قم فصلي، فصلى، ثم ذهب وجاء فقال: يا محمد قم فصلي، فقام وصلى، ثم تركه ورجع. قال: قم فصلي، فقام فصلى، ثم تركه ورجع. فقال: يا محمد قم فصلي، فصلى معه ثم تركه ورجع وجاء وقال: يا محمد قم فصلي، فقام فصلى معه. وتلك الخمس صلوات أقامها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي حديث المواقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، ويحكي حديث المواقيت أبو مسعود البدر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عقبة بن عمرو. أحبابنا الكرام، وفي اليوم التالي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غير الوقت الذي جاء فيه أولا، وأمره أن يصلي للظهر. فاسمع، هذه الشمس تجري لمستقر لها كما قال الله سبحانه وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فتخرج الشمس من جهة المشرق وترتفع في كبد السماء، فإذا ما استوت الشمس وكانت في كبد السماء، وهو ما يعبر عنه العلماء بانعدام الظل أو إلى أقصر ظل يكون. ما معنى انعدام الظل؟ انعدام الظل يعني إذا الأشياء لا يكون لها ظل وقت تعامد الشمس على الأرض، هذا يكون على خط الاستواء في نصف الكرة الأرضية، هذا يكون في مكة مرتين في السنة، الكعبة تتعامد عليها الشمس مرتين في العام، مرتان في العام، فلا يكون لها في الساعة 11 ظهرا لا يكون للكعبة أي ظل. ثم تبدأ الشمس تتحرك، فإذا ما تحركت الشمس تأخذ في جهة المغرب فينكسر الظل شرقا. هذا إذا كنت في مكان كانت الشمس متعامدة تعامدا تاما بحيث إنه لا يكون للأشياء ظلا. أما في بلدتنا مصر لبعدنا عن خط الاستواء ولقربنا من خط العرض، ما يقول علماء الجغرافيا، فيكون عندنا هناك ظل لا ينعدم، إنما نصل إلى أقصر ظل ممكن ثم يستقر، ثم يبدأ في الزيادة. فإذا ما بدأ الظل عندنا في الزيادة وقت الظهيرة فقد تحركت الشمس عن كبد السماء ومالت إلى جهة الغرب، فإذا ما مالت إلى جهة الغرب وانكسر الظل شرقا فهذا أول وقت الظهر، وهو ما جاء فيه جبريل إلى النبي وقال له قم فصلي. ثم تمتد الشمس أو تسير في المغرب كثيرا وينكسر الظل ويزيد شرقا إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، طولك كام؟ متر ونصف، الظل بتاعك متر ونصف، طوله متر وسبعين، ظله متر وسبعين. فإذا ما كان ظل الشيء كمثله فلقد انتهى وقت الظهر وهو بداية العصر، ويمتد وقت العصر حتى يكون ظل الشيء كمثليه. يعني عندي مثلا شيء ارتفاعه متر ونصف فيكون ظله ثلاثة أمتار، هذا انتهاء وقت العصر الاختياري، وتمتد العصر ضرورة إلى غروب الشمس، ونهى النبي أن يصلي إنسان العصر قبل الغروب، وعاب على الذي يصلي صلاة العصر قبل الغروب، وقال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام ونقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. مرتين النبي عاب على الذي يؤخر العصر إلى قبل غروب الشمس، لو حصل غروب الوقت انتهى، خلص الوقت أصلا، إنما ده لم يزل عند الوقت، ولكن الوقت أزف وكاد ينتهي، وقام إنسان يصلي صلاة العصر قبل غروب الشمس عابه رسول الله وذمه ذما شديدا وقال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام ونقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولذا يقول العلماء الوقت ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت جواز ووقت كراهة، فيقولون وقت الكراهة أن تتأخر العصر إلى قرب الغروب، ويقولون وتشتد الكراهة جدا، إنما إذا صلىها في هذا الوقت فقد أدركها على وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة قبل شروق الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك. ثم وقت المغرب إذا ما غربت الشمس، ومعنى غروبها غيبوبة القرص تماما من على وجه الأرض، ويكون له شعاع الشمس والضي في جهة المشرق وفي جهة المغرب واضحة، لكن القرص قد غاب، فوجبت الصلاة وحل الفطر للصائم. وتمتد الشمس في مغربها، ويقبل الليل من جهة المشرق، كما قال رسول الله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا وقت الغروب. فإذا ما امتدت يكون لها حمرة في جهة المغرب، هي ما قال الله وأقسم به: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. فوقت المغرب إذا غربت الشمس، وكان النبي يستحب صلاتها على أول وقتها، وهي ممدودة إلى أذان العشاء، وهو ما يسميه العلماء غيبوبة الشفق تماما. وكان النبي ينهى عن تأخير المغرب، ونهى صلى الله عليه وسلم أن تؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، فإذا ما غاب الشفق أذنت العشاء، وتصلى العشاء إلى نصف الليل على الراجح من قولي العلماء، ومنهم من يقول ممدودة ضرورة إلى قرب الفجر، لكن الراجح أو الصحيح الذي عليه الدليل الأقوى أنها إلى نصف الليل. ونصف الليل حسابه سهل، شوف المغرب يأذن الساعة كام والفجر متى موعده، واقسم على اثنين يتضح لك. فإن كنا اليوم الفجر بيأذن الساعة 5 والمغرب بيأذن الساعة 5، إذن الليل تقريبا حوالي 12 ساعة، إذن نصف الليل الساعة 11، ده النهاردة، قد يكون في يوم تاني نصف الليل الساعة 12. فانتهاء وقت صلاة العشاء الساعة 11 مساء ليلا، ده نصف الليل هو انتهاء وقت صلاة العشاء. ثم تتحرك الشمس إلى أن تأتي من مشرقها، فإذا ما قاربت الشروق ظهر لها ضي أبيض على وجه الكرة الأرضية، هو ما قاله الله سبحانه وتعالى: يقسم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم تمتد الشمس في الشروق ويسفر النهار جدا، فإذا ما خرجت الشمس وبان حاجبها وبرز فقد انتهى وقت الصبح، وتلك هي المواقيت. لو سألنا سائل قال لي درس المواقيت كان عايز درس بعد الصلاة، أقول ما فيش دروس بعد الصلاة، درس ما لما يفتحوا الدروس وستفتح إن شاء الله، أقول واجيب العدد ده منين؟ درس المواقيت ما في درس في حياتك أهم من ده، فعلمه غيرك واهتم به، وستسمع بعد جلستي ما يؤكد هذا الكلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم أن الناظر في الأدلة يرى مواقيت الصلاة على 3 أنحاء: النحو الأول لكل إنسان خال من العذر، فالمواقيت في حقه 5: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، كما وضحتها لك باختصار، والكلام فيه بسط أكثر من هذا. الشخص الثاني صاحب العذر، فالمواقيت في حقه 3 فقط: الصبح وحدها لا تجمع مع غيرها، والظهر والعصر لصاحب العذر وقتهما موسع، يجمعان جمع تقديم أو تأخير، الأرفق بك افعله، كما يجمع المسافر مثلا. والمغرب والعشاء وقت واحد من غروب الشمس إلى نصف الليل، وقت موسع جدا، تؤدي هاتين الصلاتين فيه ولا تؤدي هاتين الصلاتين فيه، تجمعها جمع تقديم أو جمع تأخير، افعل الأرفق بك، إن الدين يسر. الحالة الثالثة، من كان نائما ولم يتنبه أو ناسيا فلم يتذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. إذن هذه المواقيت الموجودة في القرآن، الموجودة في السنة، والله ذكر المواقيت في القرآن في أكثر من مرة، فقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس ظهر وعصر، ظهر وعصر، أقم الصلاة لدلوك الشمس ظهر وعصر، إلى غسق الليل مغرب وعشاء، وقرآن الفجر، أدي صلاة الصبح. إن قرآن الفجر كان مشهودة، يعني صلاة الفجر صلاة مشهودة محضورة تحضرها الملائكة، ثم يصعدون عند ربهم فيسألهم وهو أعلم، يقول: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم وهم يصلون. ويأتون في صلاة العصر، قال رسول الله: من صلى البردين العصر والفجر دخل الجنة، وهو وقت التعاقب للملائكة، فيأتون في وقت العصر ويصعدون في وقت الفجر، ويأتي غيرهم في وقت الفجر ويصعد في العصر، ويسألهم رب العزة وهو أعلم: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتموهم؟ فيقولون: يا ربنا، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده اللي بيصلي الصبح في وقتها والعصر في وقتها مع الجماعة. إنما اللي ساب الصلاة: وصعدت الملائكة عند الملك يقرؤون عليه أسماء المصلين فلم يذكروا اسمك. أي خيبة هي؟ فلم يقل اسمك عند الملك في الملأ الأعلى أنك تركت الصلاة على وقتها. أحبابنا الكرام، اعلم أن من أهمية وقت الصلاة أنه إذا تعارض مع أداء الصلاة على وقتها عارض قدم الوقت، أيا كان نوع العارض. وأعطيك مثالا، الخطبة الماضية كنا نتكلم عن التيمم. إذا فقد إنسان الماء وجعل يبحث عنه، فإذا ما طال بحثه عن الماء فسيخرج وقت الصلاة، يعمل إيه؟ يتيمم إدراكا للصلاة على وقتها. ولو كان أمر المواقيت ليس بذاك الأهمية لقيل له: أجل يومين ثلاثة، لا، حتى تأتي المياه وبعدين اتوضى وصليهم بتوع امبارح وأول، ما فيش الكلام ده. رجل مريض ومطلوب منه أن يصلي الصلاة بهيئاتها من قيام وقعود وجلوس وسجود وركوع وغير ذلك، لكن المرض أقعده وسيشفى بإذن الله، يرجى برؤه، فيقال له: أجل الصلاة لغاية لما تخف عشان تصليها كويس، ولا صلي على حالك. يصلي كما هو قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، وذلك تعظيما لأمر المواقيت أن تصلى الصلاة على وقتها. رجل خائف في الحرب، يحارب، يجاهد في سبيل الله، يقاتل أعداء دين الله، ينصر دين الله، يرفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، معه عذر، عذر قوي جدا، فإذا ما حانت الصلاة يصليها على وقتها ولا ينتظر بعد انتهاء الجولة فيصلي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا صلاة الخوف فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، الآيات، فيصلون على وقتها مع أنهم في الحرب. وإذا ما اشتد الحرب يصلون الصلاة على وقتها وهم ويجري أحدهم يمينا ويسارا ويسايف ويضارب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. صلاة الخوف لإدراك الصلاة على وقتها. فسل نفسك: كم مرة جمعت الصلوات على بعضها؟ وإيه اللي خلاك تجمعها على بعضها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتا محددا، لها وقت بداية ووقت نهاية، حددها جبريل الأمين في الحديث الذي ذكرت لك طرفا منه على الاختصار. إنما مش في الدماغ أصلا إن يصلي الفجر على وقتها، هذه حقيقة، نايم وخلاص. مع إني يعني آسف للكلام بالعامية على المنبر، اللي وراه هم بيصحب الهم ده، بنروح نصلي الفجر، الفجر بيأذن خمسة وشوية، على ما نقيم الصلاة وبين الأذان والإقامة ونصلي ونروح، بنروح البيوت بنجد اللي رايحين الشغل رايحين الشغل، لأنه عنده هم اسمه مرتب آخر الشهر، وعنده هم تاني طلبات وعيال وأكل وشرب، وعنده هم تاني خايف من جزا وخصم ليفصلوه من الشغل، وعنده هم تاني وعنده هم تاني. طب ومواقيت الصلاة؟ ما انت بتعرف تصحى للشغل، ما بتصحاش للفجر ليه؟ ما انت بتعرف تصحى عشان امتحان العيال وعشان مدرستهم وعشان تنزلهم الصبح وبينزلوا والدنيا ليل. يعني من يقول ان صلاة الفجر معادها صعب؟ والله معادها ما صعب، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فاذا ما كلفك الله بامر فاعلم انك تستطيع، وده خير شاهد على الاستطاعه. نروح نصلي الفجر ماشيين الشوارع فاضيه، على ما انتظرنا من الاذان والاقامه وصلينا، ومن قال التسبيحات بعد الصلاه سبحان الله والحمد لله والى غير ذلك، مروح الشارع بيشغي ناس اللي كانوا نايمين، ولو قدموا مواعيد الشغل هيصحوهم بدري، عندهم شغل، ولو قدموا مواعيد المدارس هيصحوا. وقد يكون الذي يستيقظ لتفاهة زي ماتش كورة، ويصحى ويستعد ويخلي باله. أحبابنا الكرام، المرة الثانية يعني أكتفي بهذا وكفاني تأنيبا. انت كان عندك موضوع المواقيت ده بالخطوره دي، اوعى تحسب ان انا منفعل واعطيت الموضوع حقه، لا والله لسه الموضوع ما اخذ حقه. يكفيك قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. يقول العلماء يعني في مره ساب العصر كده لغايه لما طلع وقتها منه، عادي يعني، ايه ما صليتش النهارده العصر، ايه اللي حصل؟ مره حبط عمله، مره وتر اهله وماله، ليلها واحده بس. فالموضوع فعلا والله ما اخذ حقه. اديك واحده ثانيه وبيه نختم. الصلاه قبل وقتها باطله باتفاق، ما ينفعش واحد يصحى الصبح يصلي 17 ركعه يفضل طول النهار فاضي، لا، لابد على وقتها. طيب فالصلاة قبل وقتها باطلة باتفاق، طب إذا خرج وقتها؟ فضل كده مكبر دماغه، كمان شوية بعد شوية، كمان شوية بعد شوية، لغاية لما وقت الصلاة المحدد خرج، يلمهم يصليهم في الليل. مختلف عليه بين الفقهاء، فيهم من يقول ماشي وهو آثم، وفيهم من يقول لا وهو آثم، فيتفقون على أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقد أثم إثما كبيرا، يعد في كبائر الذنوب مش في الصغائر. وبعدين يختلفوا عليه لو صلى بعض الوقت تنفع ولا ما تنفعش، وخلاف عريض جدا لا يعنيني حكايته، إنما يعنيني القلق أن يصل إلى رأسك، قلق مخيف أن تخرج منك الصلاة عن وقتها. أسأل الله لي ولك أن نكون من المقيمين الصلاة وأن نحافظ عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في